وأصحابه أجمعين. آخر هذا الباب هو من آداب الأكل، لأن لما كانت الوليمة وليمة العرس ناسب ذكر هذه الفوائد وهذه الأحكام. فقال أولا: تسن التسمية جهرا على أكل وشرب، يعني أن الإنسان إذا أراد أن يأكل أو أراد أن يشرب فإنه يسمي الله تعالى. والأحاديث ورد في الأكل، لكن الشرب قاسوه عليه قياس، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده عمر بن أبي سلمة. عمر بن أبي سلمة هذا أمه أم سلمة، يعني هو ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كان أبو سلمة شهد وقع معركة أحد التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، فجرح رضي الله عنه أبو سلمة، فبعد عدة أشهر توفي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه ليعود، فوجدها وقد توفي، ووجد أهل البيت يضجون ويصيحون، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على دعائكم. ثم دعا لأبي سلمة رضي الله عنه وقال: اللهم اجعله في المهديين وارفعه في عليين، إلى آخر الدعاء. وقال لأم سلمة: قولي اللهم اخلفني اللهم اجبرني في مصيبتي واخلفها علي بخير منها. تقول أم سلمة: أنا قلت هذا الكلام امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ما كنت أظن أني أجد أحدا زوجا أو ذا مثل أبي سلمة. فقالت: هذا امتثالا لتوجيه وإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: اللهم اجبرني في مصيبتي واخلفها علي بخير منها. فجبر الله مصيبتها وصار زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما فخلف الله عليها خيرا من أبي سلمة. فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها، أرسل إليها يخطبها بعدما انتهت من عدتها من زوجها المتوفي. فقالت: يا رسول الله، ما بك، ما عنك رغبة، ولكن أنا امرأة كبيرة وصاحبة عيال وعندي غيرة، يعني أغار من أن يكون زوجي له زوجة أخرى وأنت عندك زوجات. فقال صلى الله عليه وسلم: أما الكبر فأنا أكبر منك، أنا أسن منك، وأما الأولاد فهم أولادي ورزقهم على الله جل وعلا، وأما الغيرة فأدعو الله أن يذهبها عنك. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر بن أبي سلمة ابنها من أبي سلمة كان ربيبا للنبي صلى الله عليه وسلم وعنده، فكان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم وتطيش يده في القصعة، فقال: يا غلام كل بيمينك وقل بسم الله وكل مما يليك. فالوارد بالتسمية هو في الأكل، لكن العلماء قاسوا الشرب على الأكل، وهو قياس صحيح، قياس صحيح. نعم، نجي حتى يصير من أوله. فقال: تسن التسمية جهرا، إذا كانت جهرا حتى أنه يسمع الآخرين حتى يجهروا، حتى إيش يجهرون، إذا سمعوا يجهر على الأكل والشرب، على أكل وشرب. والحمد إذا فرغ، الحمد ورد في هذا، إن الله ورد في الحديث إن الله لا يشكر العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. فالإنسان إذا فرغ من الأكل قال: الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وآواني وجعلني من المسلمين من غير حول مني ولا قوة، يحمد الله على هذا الرزق اللي ساقه الله إليه بغير حول منه ولا قوة ما هو منه. ولذا قال: والحمد إذا فرغ، وأكله مما يليه. قالوا إلا إذا كان يعني مثلا فاكهة ورطب وكذا ما في مانع أنه يأخذ من هنا وهنا، مع أن الأفضل أن يكون مما يليه. ويأكل بيمينه، يكره أو يحرم أن يأكل بالشمال، حرام ما يجوز إلا لعذر، تكون مريضة تكون كذا يأكل بالشمال، أما من دون عذر حرام. وأقل الأحوال إنه كراه مكروه كراهة شديدة، لأنه تشبه بالشيطان، الشيطان يأكل بالشمال. ويأكل بثلاثة أصابع، ثلاثة أصابع ما يأكل بيده كلها لا. وتخليل ما علق بأسنانه، يعني إذا علق بأسنان الشيء من الأكل لا سيما اللحم ونحوه يخلله في نظافه وفي كذا آسف. وتخليل ما علق بأسنان، ومسح الصحفة، الصحفة ما يخلي بها بقية الطعام، يعني من توقير النعمة ومن ذا أن الإنسان يمسحها وأنه يأكل بقاياها، هذا من توقير واحترام نعمة الله. وكما جاء في الحديث ما يدرى بركة الطعام في أوله أو في آخره. وأكل ما تناثر، يعني إذا سقط لقمة مثلا على السفرة على الخوان كذا ما يدعها يتكبر عنها، لا يأخذها ويأكلها. أين وأكل ما تناثر، وغض طرفه عن جليسه، كذلك ما يقعد يطالع بالناس يراهم الذي يأكلون معه، لا يغض طرفه محل ما يأكل، هذا من أدب الأكل، من أدب الأكل مع الجليس. وشربه ثلاث مص، يعني إذا تناول الإناء أو الكاس يشرب بثلاثة أنفاس، ما يعبه مرة واحدة، ولا يطيل الشرب كأنه يشرب كأنه يعني مثل شرب الدجاج، لا يأكل إيش يمص ثلاثة مرة. ويتنفس خارج الإناء، يعني إذا أراد لا يتنفس في الإناء حتى لا يخرج شيء من أنفه أو من فمه، يقدر الإناء أو كذا، أو يتقابل الأكل والنفس يحصل يعني إيش يحصل غصص كذا. ويتنفس خارجا، وكره شربه من فم سقاء، من فم السقاء أو من فم البريك أو نحو ذلك يشرب منه، لأنه قد يتولد حشرات أو يتولد صراصير أو نحو في السقاء أو في القربة تخرج هذه. وفي أثناء الطعام، يعني يكره إن الإنسان يأكل ويشرب، يكون حتى فيه مضرة من الناحية الطبية، من ناحية الطب إن هذا إيش فيه مضرة بلا عادة. أما إذا كان عنده عادة إنه يأكل ويشرب، يعني مثل بأن مثلا إيش يكون ما لا يسيق الطعام إلا بالشرب فليشرب. وإذا شرب ناوله الأيمن، الأيمن أفضل، جهة اليمين أفضل، ولو كان صغير ولو كان يعني كذا، إلا إذا أذن للكبار، وينبغي له أنه يوقر الكبار ويأذله، لكن إذا كان ما في ذا يناوله الأيمن، مثلها المبخرة ومثل يعني أي شيء يتناول ناول اليمين والفنجال وكذا. ويسن غسل يديه قبل الطعام، يعني إذا أراد أن يأكل يغسل يديه، لأنه يعني يعلق بها وسخ، يعلق بها غبار، يعلق بها شيء، من تمام النظافة ومن تمام الصحة أنه إيش أنه يغسل يديه قبل تناول الطعام. ويأكل في أثناء الطعام متقدما به ربه، يعني إذا كان مثلا يعني صاحب البيت داعن الناس، هو يتقدم بالغسول، يتقدم بالماء يغسلون أيديهم. وخدمة الضيف هذه ما فيها إهانة ولا فيها يعني اتضاع، لا شرف. يقول ثلاثة خدمتهم، يعني ثلاثة خدمتهم هذه شرف وفخر، مثلا الأب والضيف والعالم تقدمه لعلمه، هذه يعني توقير الثلاثة دولة، هذا يعني مستحسن جدا. وهو يتقدم مثلا بالإبريق أو يتقدم كذا، هو يتقدم فيه عند يعني خروجهم للطعام أو قيامهم إلى الطعام. وبعده متأخرا به ربه، يعني عاد وقت إذا منه ما يتقدم ويباشر وقت دخولهم على الطعام. أما أنه يجيب الغسول ويجيب بريق التغسيل وهم عند الطعام كأنه يقول لهم قوموا عن الأكل، هذا ما يستحم، ما يبحميد، ما يستحم. لا، خلهم لما ينتهون ويقومون بأنفسهم وإلى قاموا. أما أنك يعني تشوفهم كذا وتروح تباشرهم بالإبريق وتباشرهم بالأشياء، هذه ما هي مستحسن، ما هي مستحسن. كأن الإنسان يعني يستعجلهم على القيام على الأكل وكذا، وهذا ما لا تنبغي. لا، يتقدم بها. أما هذا يتأخر ولما يشوفهم منصرفين إلى انصرفوا على الأكل يتقدم بالغسول لهم. أي نعم. وبعده متأخرا به ربه، وكره رد شيء من فمه في الإناء. يكره أن الإنسان مثلا يأكل الأكل ثم يأخذ من فمه يرده، هذا بحيث يقدر الطعام ويكره للجالسين والآكلين، فلا ينبغي، ما ينبغي يأخذ شيء من فمه يما كذا، حتى إذا ما ينبغي هذا، هذا يعني مستقذر، هذا شيء مستقذر يعني. وفي الإناء وأكله حار، يأكل شيء حار يأخذه ملتهب يأكله، هذا فيه مضرة، فيه مضرة على الجهاز الهضمي وعلى المعدة وعلى المري وعلى يعني مجرى الطعام والشراب، إنه يأكل شيء حار شديد الحرارة، هذا مرة بعد مرة حتى إنه ينحرق جهازه الهضمي يتأثر. وأكله حار أو من وسط الصحفة، يأخذ من وسطها يأكل، لا، يأخذ مما يليه، من أدناه مما يليه أو أعلاها كذلك. أبد الإنسان أدب الأكل أنه يأكل مما يليه، يأكل الشيء الذي يليه حتى ولو كان يعني يلتقط التقاط. وكذلك يكره فعله ما يستقدر من غيره، يتمخط قدام الناس وهم يأكلون أو يتفل أو يعني يجي مثل الأشياء كذا، إيه هذا مكروه، يكره الأكل ويكره ذا عند الجالسين أو من أدب الأكل كذا، إنه إلى هذا تمخط من خشمه أو تفل من فمه أو أخذ من خشمه أو نحو ذلك. لا، كل هالأفعال هذه يعني مستقذرة ومستهجنة أمام الآكلين، ولا هي من أدب الأكل ولا من أدب المجالسة. أين أين وفعله ما يستقذره من غيره، ومدح طعامه إلى أكله، هذا من المنه، يعتبر من المنه، يقول هذا شوفوا أكلنا زين وطبخنا طيب، هذا الرز من الرز الفاخر اللي صفته كذا وكذا، واللحم هذا لحم يعني مثلا يعني غنم طيب، هنا ومن يبدأ يمدح أكل، والخضرة هذه الفاكهة تخيرناها من الشيء الطيب ومن هالقبيل، هذا مكروه. لا، ما شيء، ما في تشجيع، هذا يخجلهم إنه يعني إيش يبدأ يمدح طعام يثني عليه، وأهلنا يعرفون الطبخ، وأهلنا يعرفون يحسنون الطبخ، أو هالطباخ هذا الفلاني طبخته زينة أو كذا، هذا كله يعني كله ما هو طيب، يعني كان فيه مني، فيه شبه مني، ترانا يعني إن استعدينا لكم وإننا يعني قدرناكم وإننا يعني جبنا لكم الشيء الطيب، هذا كله إيش، هذا ما يكون. ومدح طعامه وتقويمه، يقول والله هذه تمكن الذبيحة اللي كلفتنا مثلا 1000 ريال، وأرز هذا يعني الطباخ الفلاني عطينا وكذا وكذا، والفاكهة هذه شرينا 1 كيلو بكذا وكذا، أو الصندوق بكذا وكذا، يقوم قال هذا يسوى كذا، هذا كله معيب، هذه كلها أشياء معيبة ما ينبغي تكون عند الأكل وعند كذا. حتى هم إذا مدحوه ما يعني ما حتى الأكلين ما في مانع أنهم يمدحونه وكذا، لكن كذلك ما بعد ما يجاريهم مع المدح وكذا، ايه يحمد الله على هذا وبس، وانتم اللي يعني شرفتوا وانتم اللي يعني تفضلتم وانتم اللي كذا، حتى يكون يعني ان يكون مجالسته ومحادثته محادثة طيبة كذا. وتقويم وعيب الطعام كذلك ما ينبغي عيب الطعام، هذا رز ما هو طيب، أو اللحم هذا من الشيء مبرد القديم، أو منها قبيل، أو هالفاكهة ذي ما هي من الفاكهة الزينة، يبدأ يعيبه. هذه نعمة الله لا تعيب. النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، يناسبه الأكل أكل، وإن لم يناسبه ترك. قدم للنبي صلى الله عليه وسلم، دخل جاء النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالي من قبيلة بني هلال، من قبيلة بني هلال، هل الناس يقولون بني هلال وبني هلال، أنت بنت زوج من أخذ ميمونة. الوليد بن المغيرة أخذ أخته لبابها الكبرى، وجاءت منه خالد بن الوليد، والعباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام أخذ لبابها الصغرى، ولدت عبد الله بن عباس والفضل بن العباس. فالثلاث هذولي كلهن أخوات، كلهن أخوات، لبابها الكبرى عند الوليد بن المغيرة، ومنها خالد بن الوليد وابنه، ولبابها الصغرى عند العباس بن عبد المطلب، وجاءت منه والفضل بن العباس وعبد الله بن عباس وعبيد الله بن عباس ونحو ذلك. وميمونة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الثلاث، فلا كان لهن اخت الرابع اسمه قعيدة، وساكنتن البادية، ساكنتن البادية في نجد. فقدمت قعيدة هذه، قدمت من البادية، وجاءت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بيت ميمونة اخته. اخواته ام خالد بن الوليد وام بن عباس جاءن عند اخوات، يعني صار حفلة للأرض، للأخوات الأرض، والحفلة عند من؟ في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. هي جابت معها هدايا البادية، جابت معها أقط هذا المضير هذا، وجاءت معها بسمن، وجاءت معها بضبان أضب هذا هذا السلحفات هذا، جاءت هذه جابت معه، فطبخوا الضبان دولي الضب طبخوه وقدموا المائدة، وجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن الوليد وعبد الله بن عباس وغيرهم من هذا. فقالت امرأة بالبيت: أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم ما هو هذا اللحم، ما هو هذا اللحم؟ قالوا: يا رسول الله، إنه لحم ضب، لأنه بجاي نماد نيده بتناول اللحم. قالوا: يا رسول الله، إنه لحم ضب ومري، يكف يده، كف يده عليه الصلاة والسلام. قال خالد بن الوليد: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. ما عابوا صلى الله عليه وسلم، ما عاب الضب، لكن قال: ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. فاجتره خالد بن الوليد وأكله، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. فالمهم من هذا أن الإنسان إذا قدم له طعام صارت نفسه ما تقبله أو صار كذا، ما يعيبه ويقول شيء، إنما يدع هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، مثل ما جاء في الحديث عن أنس يقول: ما عاب طعاما قط، إن أراد أكل وإلا انصرف عنه. ولهذا قال هنا، يقول عليه، يقول: وعيب طعام، يعني انه يكره عيب الطعام، لانه نعمة الله. اذا كنت انت ما تريد وفي احد يريد، اذا ما نفسك تشتهي في ناس يشتهون، صارت سنة، وعرف ان هذا الضب انه حيوان طاهر وانه حلال الاكل، لانه اكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى. بل خالد بن الوليد سأله قال: احرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ليس بحرام، ولكن أجدني أعافه، ليس بأرض قوم، لأن الضب هذا ما يعيش ببلاد الحجاز ولا يعيش بتهامه، ما يعيش إلا بصحاري نجد، هناك محله. أين قال: وعيب طعامه وقرانه، يكره القران. إيه، ما هو القران؟ ها، يأكل ثلاث سوى، يأخذ التمرتين ويأكلهن، يأخذ العنبتين ويأكل، لا، يكره هذا، هذا يدل على السرف والشرف والرغبة في الأكل، يأكل على تمر التمر تمر التمر، ولو كان ولو كان وحده ما معه أحد يكره، لا يكره القران، وقرانه مطلقة يعني سواء كان وحده أو معه أحد. وأن يفجأ قوما عند وضع طعامهم تعمدا، يشوفهم إذا شاء رأهم قد من الطعام دخل عليه، هذا ما هو مستحسن، هذا ما هو مستحسن أن الإنسان إما يجيهم غير وقت الطعام ولا بأس أنه يجلس أو كذا، أما أنه يتحين تقديمهم الطعام يتحين ذا ويفاجيهم ويدخل عليهم، هذا ربما أنه يكون حرام، لأنه ما أذلوا بالأكل ولا سامحوه في هذا. قال وأن يفجأ قوم عند وضع طعامهم تعمدا وأكله كثيرا، يعني يكره أن الإنسان يأكل كثير حتى يمتلي حتى يضيم نفسه، مكروه هذا مكروه. ومن حيث الصحة أيضا، من حيث الناحية الصحية أيضا مضر، لأنه ينبغي مثل ما جاء إن قوم لا نأكل حتى نجوع ولا نأكل حتى نشبع. الإنسان أفضل شيء أنه يقوم نفسه في الطعام بعد ما انتهت نفسه منه، هذا أخف عليه وأحسن المعدة وصحته، أما أنه يأكل شيء يضيمه هذا ما هو مستحسن. الله جل وعلا قال والمن حرم كلوا واشربوا ولا تسرفوا، أمر بالأكل والشرب لأن قوام الإنسان وحياته وصحته بالأكل والشرب، ما بذلك شيء، لكن لا تسرفوا لا تأكلوا، الإسراف الزيادة عن الحاجة. فالإنسان يا مثل ما جاء بالحديث كفى بابن آدم لقيمات يقمن صلبة، لقيمات يعني معناه هذا جمع قلة، معناه أنه يعني شيء بس يقيم صلبه ويقيم عافيته، فإن كان لابد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفاس بحيث أو قليلا بحيث يضره. وكذلك يعني إيش ما ينبغي أنه يعني ما يأكل إلا شيء قليل، ما يقوم بكفايته، لأن البدن هذا يعني عماده وصحته على الغذاء، على الغذاء هذا لا بد من هذا. وإذا كان ما يأكل إلا قليل المعدة تبدأ تقلص، يصير حتى هو ما يشتهي الطعام، إذا صار ما يأخذ إلا قليل معدة تصغر، تصير يعني أقل شيء تمتلي منه ولا يأكل. هذا ما دام أنه شاب وكذا، لا وإلى تقدمت السن وأسن ولو قليل يعني يتأثر يطيح. إلى الأسئلة. جزى الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل ما حكم من وطئ زوجته في رمضان وهي حائض، فماذا عليه جزاكم الله خيرا؟ هذا جماع إثمي والعياذ بالله، جماع إثمي ما دام انه وطئ زوجته في نهار رمضان وهي ايضا حائض، هذا جماع بين والعياذ بالله الفطر والجماع في نهار رمضان ووطئ الحائض، هذا كله ثلاث جنايات. هذا عليه أن عليه كفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، هذا الذي عليه. وأما المرأة ما دامت حائض فليس عليها شيء لأنها غير صائمة، المرأة ما دام أنها حائض عليها إثم إذا مكنته، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، إذا مكنته من وطئها فهي آثمة، لكنها ما عندها صيام حتى نقول أفطرت أو عليها كفارة، لا، الحائض لا يصح صومها، الحائض لو صامت ما صح منها الصيام. المهم أنه عليه إثم وعليه القضاء وعليه الكفارة المغلظة. ها؟ وأنا حائض أيضا، عليه كفارة ولا حائض؟ لا ما عليها كفارة. عليه هو. عليه إلا كيف؟ غير كفارة الصيام صلى عليه. ها؟ إيه كفارة الوطي في نهار رمضان. إيه الوطي نعم. وعليه كفارة الوطي. لأن الإنسان إذا وطئ الحائض عليه كفارة دينار أو نصف دينار. ها؟ أين؟ نعم حتى وطئ الحائض فيها الكفارة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الأفضل إعطاء الأيمن أو إعطاء الأكبر؟ الأفضل إعطاء الأيمن. النبي صلى الله عليه وسلم كان على يمينه ابن عباس وعلى يساره أبو بكر وعمر، فقدم ابن عباس. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض المسلمين يحتج على زيارة القبور والالتجاء إليها بحديث وهو: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. هذا موضوع الحديث، هذا حديث موضوع يعني مكذوب على المذهب، ما هو حديث ولا يستدل بهذا عالم أبدا. عالم ما يستدل مثل هذا الحديث، هذا ما يستدل به إلا إنسان إيش مخرف جاهل ما يعرف أسانيد الأحاديث. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل عنده في البنك مال كل سنة أو سنتين يعطون له زيادة، هل يجوز له أن يشتري بهذا المال مثلا إقامة، علما أنه ما يريد ولا يقصد إلا بهذا لطلب العلم؟ أما الزيادة التي يأخذها على النقود هذه حرام، ما تجوز، هذه فوائد البنوك، هذا هو الربا، هذا ربا فضل وربا نسيئة، فلا يجوز له النهاية. ما يجوز أخذ فوائد ولا يضع نقوده في البنك على أساس أنه يأخذ فيها فوائد، لا يجوز هذا الربا الصريح. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز أن أطلق امرأتي بعد طهر كامل لم أجامعها فيه، علما بأني أثناء هذا الطهر لم أكن معها بل كنت مسافرا، وهل يمكن أن ألحقها بأهلها أثناء العدة، وإن كان هناك ولد فما هي مدة الحضانة مع الأم؟ الطلاق قد يكون طلاق سني وقد يكون طلاق بدعي. الطلاق السني أن يطلقها الإنسان وهي حامل، هذا طلاق سني. والطلاق السني أيضا أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، هذا أن في الزمانين هذا يعتبر طلاق سني. أما إذا طلقها وهي حائض أو طلقها في طهر قد جامعها فيه فهذا هو البدعة، هذا من حيث الزمان. أما من حيث العدد فالطلاق السني بواحدة وإن أراد اثنتين، أما الطلاق بالثلاث فهو بدعي، هذا بدعي بإجماع أهل العلم. لكن هل يقع ثلاث أو لا يقع ثلاث، هذا هو موضع الخلاف بين أهل العلم. فجمهور أهل العلم يرون أنه إذا طلق بالثلاث أنها ثلاث ولا فيها رجعة إلا بعد زوج آخر، وطائفة من أهل العلم يرون أنه إذا طلق بالثلاث طلاقا لم تتخللها رجعة ولم يتخللها نكاح، فهذا وإن كان ثلاث يعتبر واحدة. هذا مذهب ابن تيمية وابن القيم وبعض العلماء. أما جمهور أهل العلم فهم يرون أن الطلاق بالثلاث سواء كان بكلمات أو بكلمة واحدة أنه ثلاث. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما يحل للرجل من امرأته في نهار رمضان وهما صائمان؟ ما يحل الشيء، ما يجوز لا لمسها بشهوة ولا تقبيلها إذا كان إيش إذا، لأن هذه من دواعي الإنزال ومن دواعي إذا لم ينزل مني أنزل مذي، فلا ينبغي يخلش صيامه بهذا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بها للشيخ ومنعها من شاب، لكن الأفضل تركه مرة واحدة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الاستغاثة بالأموات من الشرك الأكبر؟ الاستغاثة بالأموات على نوعين، إن كان أنه يستغيث بنفسه يطلب من الميت أو من الحي أنه يأتي بالمطر وذا، فهذا شرك أكبر. هذا شرك أكبر. إذا كان يطلب من نفسه الشيء وإن كان لا يطلب من الله، لكن جعل الميت هذا واسطة بينه وبين الله أو يرى ذا، فهذا بدعة كبيرة ولكنها ليست شركا أكبر. وكذلك ما حكم الذبح والنذر عند قبور الأولياء وغيرهم؟ هذا منها القبيل، إن كان يذبح للميت فهو كفر شرك أكبر، وإن كان يذبح لله لكن يرى الذبح عند القبر أو بذا أفضل وأكمل فهذا بدعة وشرك أصغر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل نزل منه مذي في نهار رمضان نتيجة دخول الوسواس عليه، فما حكم خروج المذي منه؟ ما عليه شيء ما دام انه نتيجة التفكير، هذا ما عليه شيء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل حلف على زوجته بالطلاق بصيغة علي الطلاق بالثلاث إذا فعلت كذا، علما بأن قصده زجرها فقط. هذا في خلاف بين أهل العلم، بعضهم يرى أنه طلاق وبعض أن هذا طلاق معلق، وبعضهم يرى أن هذا يمين طلاق تكفي فيه الكفارة.